يستقيم مذهبهم لأن البيضة قد لا تصل إلى هذا القدر الذي هو ربع دينار أو ثلاث دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد به البيضة المعهودة يجيب الجمهور بأنه خرج مخرج التقريع، لأن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحديد، وإنما المراد به التقريع، أو يكون قبل شرع النصاب، بمعنى أنه كان الأمر القطع في القليل والكثير ثم جاءت الرحمة والتخفيف فأصبح بحد النصاب. والوجه الثالث قالوا البيضة المراد بها ما يكون غطاء للرأس كالخوذة التي تكون للمحارب، وكالجنة التي يتقي بها ضربات السيوف ونحوها، فإنها تصل إلى ربع دينار وثلاثة دراهم. وقالوا إن هذا يؤكد أن الحديث الذي يدل على اعتبار النصاب وإن حمل على التقريع فإنه أولى وأحرى، لأن السياق والسباق محكم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يسقط حد السرقة بتنازل صاحب الشيء المسروق أم لا يسقط؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا سرق السارق وأمسكه صاحب المال وعفى عنه ولم يرفعه إلى السلطان سقط الحد عنه. إذا أمسكه قبل أن يأتي به إلى السلطان، لحديث صفوان فإنه لما سرق رداؤه وهو نائم في المسجد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد السارق لما أخذ، قال يا رسول الله قد عفوت، ما كان يظن أن يده تقطع، فقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به؟ فدل على أنه يمكن لصاحب المال أن يعفو، وإذا عفى سقط الحد. أما إذا وقع عفوه بعد بلوغه إلى السلطان فإنه لا تأثير لهذا العفو إلا في إسقاط الضمان الذي هو قيمة المسروق على الصحيح وهو مذهب الجمهور، ويبقى الحد على ما هو عليه، فلا تجوز الشفاعة ولا يعتد بالإسقاط بعد بلوغ الحد للسلطان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من سرق مال كافر فهل تقطع يده؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. قالوا إن كان المال مال ذمي فالذمي ماله كمال له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال اليهودي رهنه الدرعين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودرعه مرهونة عند اليهودي في صاعين من شعير. قالوا هذا يدل على أن أموالهم محترمة، وأن مالهم أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين بحكم العهد والذمة. ولذلك في هذه الحالة قالوا إن سرق ماله فمال وتقام عليه الحد وهو من القوة بمكان. وأما إذا كان الكافر حربيا فإنه لا حرمة لماله ولا يعتد أخذ ماله من السرقة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل تثبت الحدود بالقياس استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه في زيادته على حد الخمر وقياسه على الفرية وحد القذف؟ أثابكم الله. هذا محل نظر. أولا لا يستقيم أن يستدل بفعل عمر على أنه من القياس، هذا ليس بصحيح. فعمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك بأصل وهو التعزير، وهذا خارج عن الحدود. ولذلك يقول بعض العلماء إنه لو مات المجلود في حد القذف في حد الخمر مات بعد 40، بمعنى أنه لما جلد 50 سقط ومات بقوة بتأثير الضرب، فإنه يجب ضمانه لأنه في التعزير يضمن، وأما في الحد فإنه لا يضمن. ولذلك قال علي لو وجدت في نفسي، يعني لو أنه مات في 80 أي فوق 40 في 40 الزائدة على الحد لوجدت في نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذه الزيادة. وبناء على ذلك الصحيح أن فعل عمر رضي الله عنه إنما هو من باب المصالح وليس بحد مستقل، فإن أبا حفص رضي الله عنه وأرضاه أبعد من أن يحدث حدودا وعقوبات ليست من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من باب التعزير كما قرره شيخ الإسلام وتكلم فيه كلاما نفيسا حبذا لو يرجع إليه في الاختيارات وفي مجموع الفتاوى بين هذا وفصله تفصيلا نفيسا يرجع إليه في ذلك، ففيه الغناء والكفاية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره كفارة اليمين؟ أثابكم الله. نعم، إذا وكله الغير في إخراج كفارة اليمين فلا حرج، وأما إذا من عنده أخرجها فإنها عبادة لا تصح إلا بنية، فلو أنك أقدمت على التكفير عن الوالد أو الوالدة لما حلف دون علمه فكفارتك صدقة من عموم الصدقات، أما لو قلت له إني سأكفر عنك فوكلك فإنه يصح على الأصل المقرر في الصدقات والزكوات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من عليه كفارات كثيرة وما يدري عددها؟ أثابكم الله. يقدر بغالب ظنه فيقال له كم حلف؟ 100 يمين، يقول لا أكثر. فنقول 150، يقول لا 150 كثير، فنقول بين 100 وبين 150، فيقدر بما يغلب على ظنه يحصل به الوفاء وبراءة الذمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الحلف بالأمانة أثابكم الله؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما يحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته على ظاهر الأحاديث التي ذكرنا، ويعتبر الحلف بغير الله عز وجل من كبائر الذنوب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف يصنع المسبوق أثابكم الله؟ هذا على وجهين، لو جئت متأخرا عن الصلاة ولم تدرك خطأ الإمام بالزيادة أو أدركته فعلى وجهين، إن قمت مباشرة فتقضي السجدتين بعد سلامك، وإن تأخرت وسجدت مع الإمام أجزأك، وكلاهما صحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، ما حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا كانت المرأة تتعب كثيرا وتخاف من الفقر أثابكم الله؟ تخاف من الفقر؟ لا، ما يجوز شرب حبوب، استعمال حبوب منع الحمل لخوف الفقر لا يجوز، وهو محرم، لأن هذا يعتبر من سوء الظن بالله عز وجل، وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على عدم جواز تعاطي استعمال الأدوية لقطع النسل أو التخفيف من النسل خوف الفقر، وهكذا إذا حدد النسل لخوف الفقر على المجتمعات فكل ذلك والعياذ بالله سوء ظن بالله عز وجل. فالذي أطعم وسقى والعبد في الظلمات، في ظلمات الأرحام لا سامع ولا مجيب غير الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يطعمه ويسقيه، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله هو المتكفل بالأرزاق، وهو المتكفل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيظه نفقة سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب بخوف الفقر. وأما كونها تقول لا أريد أن لا أريد الحمل لكونه يتعبني أو يرهقني، فالله عز وجل وصف الحمل بكونه كرها، حملته كرها، ووصفه بكونه وهن وضعف، وهنا على وهن. وأين فضل الأم وشرفها وكمالها إذا لم تحمل ولم تضع؟ الأم إنما شرفت وكملت وعزت وعظمت في الإسلام بسبب عناء الحمل والشدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم، قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لفضل العناء والتعب والشدة التي لاقتها المرأة ولاقتها الأم لقاء الحمل وما يكون منهم من متاعب. فكون النساء يتذرعن في هذا العصر الحاضر بكونه تعب وعناء، فهذا مما لا ينبغي، وفيه إضاعة لهذه الأمة وتخفيف لنسلها. أعداء الإسلام يتكاثرون، والمضلون والمفسدون يتكاثرون، والصلحاء والأخيار يتقاعسون، والنساء يتعذرون ويمتنعن مما أراد الله عز وجل، مما أراده الله عز وجل من النكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فلا أرى وجها لتعاطي حبوب الحمل لوجود الآلام، إنما يستقيم تعاطي الحبوب في حالة واحدة رخص فيها بعض العلماء، وهي الحمل إذا كانت المرأة لا يمكن معها أن تحمل إلا على وجه ينفجر فيه الجنين، وهو الذي يسمى بالحمل المنتبذ أو المهاجر، فهذا هو الذي يجوز فيه الإسقاط ويجوز فيه الإجهاض ويجوز فيه إخراج الأجنة والعمل على عدم وجودها لوجود الضرر وخوف فوات الأنفس. أما أن نفتح الباب لأجل أن يتأخر حمل المرأة وتتقاعس المرأة، كم حملت، كل منا ينظر إلى أمه، كم أنجب النساء في زمان ليس فيه أطباء إلا ما ندر، وكانت المرأة ترعى الغنم وهي حامل فتضع حملها وليس بجوارها أحد، وما من أحد يعينها ويغيثها ويجيرها إلا الله جل جلاله، ومع ذلك ما رأينا إلا الخير، وترى المرأة كأشد ما أنت رائم من قوة وكمال عقل وحسن تدبير، ولكن لما تخاذل النساء وأصبحن يضعفن ويجبن سلب الله البركة منهن ونزعها منهن، حتى إن الواحدة تأتي في آخر عمرها لا ترى إلا ابنا أو ابنين أو ابنتين، إن مرضا مرضت وإن تعبا تعبت، وذلك من عذابها في الدنيا قبل الآخرة إذا حرمت نفسها على سبيل الأذية لزوجها. هذا من العناء. المرأة تضحي وتكافح ويقر الله عينها، فلعل الله أن يخرج من ذرياتها الصالحات القانتات العابدات، ويخرج من ذرياتها الأخيار والأئمة والصالحين، ولذلك لا ينبغي المرأة أن تسيء ظنها بالله عز وجل. ومن القصص الغريبة لأحد الفضلاء من حملة كتاب الله عز وجل، قصة لي وهو في آخر عمري قرابة 100 عام قبل ما يقرب من 15 سنة، يقول لي إن أمه كانت لا تحمل إلا إناثا، وسئمت الحمل حتى وضعت 9 أخوات له قبله، ولما حملت به عزمت على إلقاء هذا الحمل وأخذت الدواء، وهذا الكلام قبل يعني يحدثني قبل 15 سنة وعمره قرابة 100، يعني قبل 120 سنة. وكان في ذلك الزمان يعطى عند العطار شيء من العقاقير أو النباتات والأعشاب تسقط الحمل. قال فأخذت الوالدة هذا العقار، وكانت يعني كان هذا العقار يستعمل عند استيقاظها، المرأة أن يكون في السحر تستعمل هذا العقار لكي يكون أول ما يدخل إلى معدتها ويكون مفعوله قويا على أعضاء الجسم فتسقط. فلما هيأت الدواء في ليلة ونامت وقامت في السحر، أرادت أن تستعمل الدواء، فسمعت جارها أو سمعت من المسجد صائحا يصيح أو في الطريق صائحا يصيح يا أرحم الراحمين. فلما سمعت هذا الصوت يا أرحم الراحمين ذكرت الله جل وعلا واقشعر بدنها وأحسنت الظن في الله سبحانه وتعالى وهابت أن تلقي هذه النفس، فرمت بالدواء فكان هذا الجنين ذكرا، فجبر الله عز وجل كسرها وأقر عينها وصانها عن إلقاء، لأن لو ألقت ورأته ولدا ربما أن نفسها تذهب حسرات وربما يكون لها من الضر ما الله بيعلم، فجعله الله ذكرا وأصبح من حملة كتاب الله ومن الأخيار. فهذا عوض الله عز وجل لكل من يصبر. وذكروا عن رجل من الهند كان بوذيا، جاءه مسلم طبيب بوذي، جاءه مسلم وقال له أريد منك أن تعطي زوجتي عقارا لقطع النسل، يعني يضربها إبرة بحيث ما تحمل ولا يحمله لكي يستمتع، يقول عندي من الولد ما يكفي. فلما قال ذلك بكى الطبيب لما قال له هذا الأمر بكى، فسأله لماذا تبكي، فقال له إنه كان عنده 4 أولاد وقالت له زوجته إن هؤلاء الأولاد يكفون، فتعاطى هذا العقار وقطع النسل منه ومنها، ويشاء الله أن 4 كلهم يذهبون ضحية حادث ويبقى بدون ذرية. فالذي يكفر نعمة الله عز وجل يعاقبه، وهذه المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل يعاقبها الله سبحانه وتعالى. ويذكر بعض الأطباء أنه قد يكون سبب في سرطان الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يجوز تعاطي مثل هذه إلا عند الضرورة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يرحمنا وهو الرحيم الجليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.